بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، وصلنا إلى ذكر الآيات التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في بيان صفة الإرادة والمشيئة من صفات الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وقال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقول الله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. وقوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه الآيات الأربع ذكرها شيخ الإسلام في بيان صفة الإرادة، إثبات صفتي الإرادة والمشيئة لله تبارك وتعالى. والإرادة على نوعين: إرادة كونية قدرية، وترادفها المشيئة، والثانية إرادة شرعية. الإرادة الكونية القدرية واللي هي أيضا المشيئة تتعلقان بكل ما يشاء الله عز وجل فعله وإحداثه. يعني أراد الله عز وجل أن يكون في كونه الخير والشر، الحق والباطل، الإيمان والكفر، الصلاح والضلال. أراد الله عز وجل أن يكون في كونه سبحانه هذا. فهذه الإرادة الكونية القدرية، كما قال الله تبارك وتعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهذه إرادة الله عز وجل، أن الله عز وجل أراد أن يوجد في كونه ما يشاء سبحانه وتعالى. الإرادة الثانية أو النوع الثاني اللي هي الإرادة الشرعية، وهي التي تتعلق بما يحبه الله عز وجل ويرضاه. الإرادة الشرعية تتعلق بما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه، كما في قول الله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يعني هنا في قول الله تبارك وتعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لإرادة إيه؟ إرادة كونية، إرادة كونية قدرية. وفي قوله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لإرادة إيه؟ شرعية، شرعية، لأنها تتعلق إيه؟ بما يحبه الله عز وجل، بما يرضاه الله تبارك وتعالى، تتعلق بما يأمر الله عز وجل به عباده مما يحبه ربنا تبارك وتعالى. المشيئة ما فيهاش بقى مشيئة شرعية ومشيئة كونية. المشيئة ما فيهاش شرعية كونية. المشيئة لم ترد إلا على الإيه؟ على الإرادة الكونية، لم ترد إلا على الكونية فقط. فما نقولش مشيئة شرعية ومشيئة كونية، لكن الإرادة إرادة كونية وإرادة شرعية. أما المشيئة فلم ترد إلا على الكونية فقط. الإرادة الكونية، الإرادة الكونية القدرية، أن الله عز وجل أراد أن يكون في كونه ما أراد سبحانه وتعالى. والفرق بين الإرادتين، بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، أن الإرادة الكونية قد يحبها الله ويرضاها، وقد لا يحبها الله ولا يرضاها. أما الإرادة الشرعية فأنها تتعلق بما يحبه الله عز وجل ويرضاه. يعني الله عز وجل أراد وجود الشر ولا يحبه، وأراد وجود الكفر ولا يحبه، وأراد وجود المعصية ولا يحبها. طب أرادها إرادة إيه؟ إرادة إيه؟ كونية قدرية. طيب الله عز وجل أرادها، أوجدها ولم يحبها. يعني الله عز وجل يوجد شيئا لا يحبه؟ يوجد شيئا لا يحبه؟ نعم. طب ليه؟ لأنه يتعلق به ما يحبه الله عز وجل، لما يترتب على هذا مما يحبه الله عز وجل ويرضاه. يعني على سبيل المثال الشيطان، هذا من الشر، والشيطان يجتهد أن يضل عباد الله عز وجل، وأقسم بعزة الله أن يقعد للناس حتى يضلهم، بل لا يرضى بالمعصية، لا يرضى إلا أن يخلد الإنسان في النار. فلما أوجده الله؟ أراد الله أن يوجد ولا يحبه. لما يترتب على وجوده وعلى خلقه من المنافع والمصالح الكثيرة. يعني لو لم يوجد الشيطان لم توجد عبادة المجاهدة، الإنسان يجاهد نفسه ويجاهد شيطانه، يعني يتغلب على إغواء ووساوس الشيطان طلبا لرضا الله تبارك وتعالى. هذا يحبه الله أم لا يحبه؟ يحب الله عز وجل أن نجاهد الشيطان وأن نجاهد الهوى وأن يغلب الإنسان شهوته وهواه ووساوس الشيطان. فترتب على وجود الشيطان عبادة، يترتب على وجود الشيطان عبادة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل، يعني إغواء الشيطان للعصاة وللكفار، بيترتب عليها عبادة للمؤمنين إن هم يدعون إلى الله عز وجل، يأمرون بالمعروف، ينهون عن المنكر، يبصرون الناس بدين الله عز وجل. يترتب عليها عبادة الصبر، لأن الإنسان إذا أمر أو نهى قد يترتب على ذلك نوع من المشقة أو الأذى أو الضرر أو غير ذلك، فالمسلم يتحمل ذلك لله تبارك وتعالى. الله عز وجل أراد وجود الكافرين ولا يحبهم ولا يحب الكفر سبحانه وتعالى، لكن أراد ذلك لما يترتب عليه من مصالح ومن فوائد. فلو لم يوجد الكافرين لم يوجد الشهداء، يعني يبقى فيه كفار، يبقى فيه جهاد في سبيل الله، والجهاد عمل صالح يحبه الله عز وجل. يترتب على ذلك أن يكون هناك الشهداء، المنازل العالية الكبيرة للشهداء في الجنة، فأن يكون هنا الشهداء، الشهداء هم اللي حيحاربوا الكفر، أي يجاهدوا في سبيل الله تبارك وتعالى. يترتب على ذلك بذل المؤمنين لله تبارك وتعالى في جهاد الكفار أو جهاد المنافقين أو غيرهم. فلما أراد الله عز وجل أن يوجد هذا الشر؟ من أجل ما يترتب عليه من مصالح كبيرة ومصالح عظيمة جدا. ولذلك العلماء يقول خلق الله للشر ليس بشر، خلق الله للشر ليس بشر. ليه؟ لما يترتب عليه من مصالح وفوائد، لما يترتب عليه من عبوديات. فأنت تجد الإنسان إذا عصى المعصية يبغضها الله أم يحبها؟ يبغضها الله، لا يحبها الله تبارك وتعالى. لكن لما يترتب على المعصية من عبادة التوبة والاستغفار والبكاء من خشية الله والخوف والرهبة من الله تبارك وتعالى، ذل وانكسار العبد بين يدي الله عز وجل، ذل العبد وانكساره بين يديه سبحانه وتعالى، خوف العبد من الله فيلجأ إلى الله ويتضرع إليه ويتوسل إليه أن يعفو عنه وألا يعذبه سبحانه وتعالى، كل دي عبادات مترتبة على إيه؟ على وجود المعصية، مترتبة على وجود المعصية. فهذا الشر الذي خلقه الله عز وجل يترتب عليه خير كثير، ولذا قالوا خلق الله للشر ليس بإيه؟ ليس بشر. ولذلك ليس في فعل الله شر، ليس في، ولذلك يقول العلماء يقولوا الشر ليس في فعل الله إنما في مفعولاته. لأنه إن إذا خلق الله عز وجل شيئا إذا كالشر مثلا أو الكفر أو الكافرين أو غيره، يترتب على ذلك إيه؟ منافع عظيمة جدا وفوائد كثيرة جدا. فالشر ليس في فعل الله، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال والشر ليس إليك، والشر ليس إليك. وفي قول الجن وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. شوفنا تأدب الجن مع الله تبارك وتعالى، وأن لا ندري أشر أريد، ما قالوش إيه أراده الله، أشر أريد، هذا من الأدب. وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فده الفارق الأول، أن الإرادة الكونية قد تتعلق بما يحبه الله وبما لا يحبه، أما الإرادة الشرعية فتتعلق بما يحبه الله عز وجل ويرضاه سبحانه وتعالى. الثانية، الإرادة الكونية مقصودة لغيرها كخلق إبليس وسائر الشرور، ذلك لما يحدث فيه من لما يحدث بسببه من المنافع والعبادات كالمجاهدة والتوبة والاستغفار والبذل والتضحية وغيرها من العبادات الكثيرة المحبوبة لله تبارك وتعالى. الأمر الثالث، الإرادة الكونية لابد من وقوعها، أما الإرادة الشرعية فلا يلزم وقوعها، فقد تقع وقد لا تقع. الإرادة الكونية أن تتعلق بما أراد الله إيجاده في الكون، فهذا لا بد أن يقع، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أما الإرادة الشرعية فقد تقع وقد لا تقع. يعني هل في حاجة يحبها ربنا أو يريدها ربنا، هل هناك أمر يريده الله ولا يقع؟ ممكن، لكن مش معنى ذلك أنه شيء يحدث في الكون رغما عن الله، مش معنى كده أبدا، وإنما الذي أراده الله عز وجل من مثلا إيمان الكافرين قد لا يقع، قد لا يقع بأمر الله، لأن الله أراد ألا إيه؟ أراد ألا يقع، لأن الله عز وجل فلان الكافر هذا هل كفر رغما عن الله؟ كفر رغما عن الله؟ لا، لأن الله عز وجل لو شاء أن يهديه لهداه، والله تبارك وتعالى يقول ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. لو أراد الله عز وجل أن يجعل كل الناس مؤمنين لجعلهم مؤمنين سبحانه وتعالى، لو أراد أن يجعل كل الناس أخيارا لجعلهم الله عز وجل، لكن ما يحب الله عز وجل قد يقع وقد إيه؟ وقد لا يقع، وليس ذلك رغما عن الله. نؤكد على هذا كم مرة، ليس ذلك رغما عن الله، مش معناه أن إيه؟ حاجة رغما عن الله حتحدث، لا، وإنما أراد الله عز وجل أن إيه؟ أراد الله عز وجل أن لا تحدث، أراد الله عز وجل أن يكون في الكون الخير والشر، الحق والباطل، الإيمان والكفر وغير ذلك. الإرادة الشرعية يعني والإرادة الكونية تجتمعان في إيمان المؤمن وطاعة المطيع. يعني إيمان المؤمن إرادة كونية ولا إرادة شرعية؟ فكروا كده، الاثنين، لا الاثنين. لماذا؟ الله أراد أن يكون في كون الإيمان ولا لا؟ أراد أن يؤمن هذا ولا لا؟ أراد. والإيمان يحبه الله أم لا يحبه؟ يحبه الله. فاجتمعت الإرادة الشرعية والإرادة الكونية الاثنين في إيه؟ في إيمان المؤمن. طيب في إيمان المؤمن وطاعة المطيع. طيب كفر الكافر إرادة شرعية ولا إرادة كونية؟ لا، كونية بس. لبا تذكر الشرعية متعلقة بإيه؟ بما يحبه الله، مش كده؟ بما يحبه الله. طيب كفر الكافر يحبه الله؟ لا، يبقى كده مش موجودة الإرادة الإيه؟ الشرعية، يبقى تبقى الإرادة الإيه؟ الكونية. يبقى كفر الكافر إرادة إيه؟ كونية. طب معصية العاصي كونية ولا الاثنين ولا شرعية؟ فكر كده، المعصية يحبها الله ولا لا يحبها؟ لا يحبه، يبقى خلاص، يبقى مش موجودة الإيه؟ الإرادة الشرعية، يبقى تتبقى الإيه؟ الكونية. طيب خذ بالكم بقى من دي. طيب إرادة الله لإيمان الكافر شرعية ولا كونية؟ شرعية، صح، لأنها متعلقة بإيه؟ بما يحبه الله عز وجل، لأن إرادة شرعية. فالإرادتان تجتمعان في إيمان المؤمن وطاعة المطيع، وتنفرد الكونية في كفر الكافر ومعصية العاصي، وتنفرد الشرعية في إيمان الإيه؟ في إيمان الكافر وطاعة العاصي. الآيات اللي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله قوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، صفة الإيه؟ المشيئة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لولا يعني هلا، يعني هلا إذ دخلت جنتك قلت، هذا الذكر قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وهنا المراد به التوبيخ، توبيخ هذا الكافر على أنه ترك، أنه دخل جنته ولم يقل إيه؟ ولم يقل هذا القول. ودي الإنسان يعني النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى أن إذا أعجب الإنسان شيء فيقول هذا الذكر يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أو يقول ما شاء الله تبارك الله، لأن العين قد إيه؟ قد تسبق إليه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لولا بركت، يعني قلت ما شاء الله تبارك الله، فلما الإنسان يعجب بشيء يعجب بحاجة مبسوط من حاجة إيه دائما يقول إيه ما شاء الله لا قوة إلا بالله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله. ليه؟ هذا حفظ بإذن الله عز وجل. ودي خد بالك في أي حاجة، في أي حاجة، يعني ابنك مثلا لقيت الولد مثلا ما شاء الله تبارك الله كده جميل وبيلعب وبتنطط وحلو بتاع، ما تقولش وصله الولد ايه ليه النهارده ده يطلع ما ينزلش. لا ده لازم على طول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ابنك مبسوط قوي جاب درجات كويسة في الامتحان وتفوق وجاب ممتاز وجاب درجة، الولد الشهر ده فيش بعد كده آخر حلاوة، أيوة عايزك بقى الشهر الجاي بقى زي كده أحسن كمان، الشهر الجاي تلاقيه ورا خالص. ليه؟ ما خلاص طبقت إليه العين. لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فإذا أعجبك شيئا من ابنك قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إذا أعجبك شيء من زوجتك قل هذا، إذا أعجبك شيء في بيتك قل هذا، إذا أعجبك أي شيء من من منك أو من غيرك، يعني سواء في بيتك أو في شأنك أنت أو في إيه أو في الناس الآخرين، يعني شوف شيء واحد أعجبك وشيء من هذا القبيل قل ما شاء الله تبارك الله. وهذا معروف قصة الصحابي الذي لما أصيب وأنه هو كان يغتسل فرأى بعضهم جلده فقال ما أجمل، يعني كما على ما أذكر ما أجمل هذا الجلد ولو وكأنه جلد مخباع، يعني جلد في غاية يعني النعومة والبياض والجمال. فرجل يعني مرض شديد جدا، مرض مرض شديد جدا، شوف بكلمة بنظرة يعني حتى كاد أن يهلك. فذكروا ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال هل تتهمون أحدا، فذكروا له الرجل فأمره يعني أن يغسل داخرة إزاره ويتوضأ وصب على هذا الإنسان المعين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام علام يهلك أحدكم صاحبه هل إذا رأيته بركت، يعني لماذا تهلكه لأنك هتموته، لماذا يعني أقصد يكون سبب في وفاته، لماذا علام يهلك أحدكم صاحبه لولا إذ رأيته بركت، تقول ما شاء الله تبارك الله، تقول تبارك الله. هذا في كل ما في كل ما يعجبك. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فكان هنا المؤمن يعظ الكافر بأن يتذكر نعمة الله عز وجل عليه ويشكر نعمته سبحانه وتعالى عليه ويرد ذلك إلى مشيئة الله عز وجل ويبرأ من حوله وقوته فإنه لا قوة إلا بالله. يعني إن شاء الله يعني بيقول له تذكر نعمة الله عليك وتذكر أن هذه النعمة هذه الجنة من الله عز وجل. الجنة هي البستان الكثير الأشجار، يعني زي الجنينة دلوقتي عندنا يعني. بستان لكن بستان مثمر مش شجر زينة أو شجر يظل الإنسان فقط، لا ده إيه شجر فيه ثمر، يعني كان يعني زي النخل وغيرها من الأشجار المثمرة لها ثمر ولها تطعم يعني. فقال لولا إذ دخلت جنتك بستانك دخلت حديقتك تذكرت نعمة الله عليك وأن هذا محض فضل ومنة من الله تبارك وتعالى عليك، ربنا هو اللي أعطاها لك، قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أي الأمر لله، إن شاء الله عز وجل أبقاها وإن شاء أفناها، الأمر لله بمشيئة الله عز وجل، اعترافا منك بعجزك وقدرة الله عز وجل عليك، قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لا قوة إلا بالله، إبقاؤها وحفظها علي نعمة ومنة من الله عز وجل بقدرة الله تبارك وتعالى. وهذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما تقولش يا حول الله، إيه بقى يا حول الله دي؟ يا حول الله، لا دي كلمة غير صحيحة، محرفة من الكلمة الطيبة اللي هي كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا تحول من المعصية إلى الطاعة إلا إلا بقوة الله، إلا بقدرة الله، إلا بتوفيق الله عز وجل. لا قدرة على فعل الحق، ولا قدرة على فعل الخير، ولا قدرة على فعل الطاعة إلا بالله تبارك وتعالى. فلا حول ولا قوة إلا كنز من كنوز الجنة. لا قدرة للإنسان على شيء إلا بتوفيق الله عز وجل. يعني أنت على سبيل المثال الذي جاء بك إلى هنا الله تبارك وتعالى، الله امتن عليك بأن جاء بك إلى المسجد. كان ممكن تكون في حتة تانية، ممكن تكون نايم، ممكن تكون في أي حتة أخرى، الله امتن عليك فجاء بك إلى ليه؟ فجاء بك إلى المسجد. فالله وفقك، ولولا توفيق الله لك ما فعلت، ما أتيت. لولا نعمة الله عليك بأن وفقك إلى هذا ما فعلت. وكذلك في كل الطاعات، وكذلك في كل معصية تركتها. ما هي حول الله رب دي؟ يا حول الله دي ايه معناها؟ ملهاش معنى صحيح، بل ممكن يكون لها معنى فاسد. لان نقول ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله، ان كده قلت انت المعنى الصحيح السليم. لا حول ولا قوة الا بالله، لا تحول، لا تحول الى الخير الا بإرادة الله، الا بقوة الله. لا قدرة لأحد على شيء الا بقدرة الله تبارك وتعالى. فدي المعنى الصحيح لها، لا حول ولا قوة الا بالله. انا لله وانا اليه راجعون، دي الكلمات الصحيحة، كلمات الصحيحة. اما كلمات ما هاش معنى، لا يا حول الله، اي حول الله. فدي معنى المعنى الصحيح ايه؟ المعنى ما انا بقول لك ايه معناها، مش هتلاقي لها معنى، مش عارف لها معنى. بالظبط كده، هي اشياء يعني توارثها الناس. لكن لما نقول لك لا حول ولا قوة الا بالله، تفهمها ولا ما تفهمهاش؟ تفهمها، معروفة. ممكن ما تعرفش معناها الدقيق قوي، لكن تعرف يعني ايه لا حول ولا قوة الا بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال عليها ايه؟ كنز من كنوز الجنة. ودي من الاشياء التي يلازمها الانسان في ذكره. لا حول ولا قوة الا بالله يلازمها الانسان في ايه؟ في ذكره، او الاسترجاع عند المصيبة. نعم، ان الله وانا اليه راجعون وغير ذلك. اذا اصاب الانسان نفسه. اما اذا رأى مثل هذه الحوادث او غيره يقول مثل ذلك، لا حول ولا قوة الا بالله، انا لله وانا اليه راجعون، ويتذكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه ان نجاه من هذه المهالك. يعني وقول الله تبارك وتعالى، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، هذا إخبار من الله تعالى عما وقع بين أتباع الرسل من بعدهم من التنازع والتعادي بغيا بينهم وحسدا، وأن ذلك إنما كان بمشيئة الله عز وجل، ولو شاء عدم حصوله ما حصل. لو شاء الله عز وجل ألا يقع ما وقع، لأنه قلنا لا يقع في كون الله إلا ما أراده الله، لا يوجد شيء رغما عن الله عز وجل أبدا. يعني بعض الناس يقول لك إيه، يعني مثلا ساعات مثلا دول الكفر لما تشتد على المسلمين يقول لك يا عم أمريكا دي اللي عايزة تعمله تعمله، اليهود اللي هم عايزين يعملوه بيعملوه. لا لا لا، اوعى تنسى قدرة الله ومشيئة الله. الله عز وجل هو الذي اقدرهم على ذلك. ولو شاء الله ان يمنعهم لمنعهم، ولو شاء الله ان يهلكهم لاهلكهم. وكم من امم كانت اشد قوة وعتوا وبغيا وظلما اهلكها الله عز وجل. شوف عاد وثمود، وشوف حضارة عاد وثمود كان شكلها ايه، اهلكها الله عز وجل. ولا يتعب الله عز وجل في إهلاكها، بل كل العوالم إنما تنتهي بكلمة كن، كن فيكون. فما تقولش ده بيعلهم ما عايزينه بيعملوه بيعملوه، لا، الله عز وجل هو الذي أقدرهم على ذلك. الله عز وجل هو الذي أعطاهم هذه القوة. طيب يعني أقدرهم على ذلك قد تتعذب، لماذا؟ ما الحكمة في ذلك؟ حكمة عظيمة جدا. زي ما قلنا لا يفعل الله شيئا إلا إيه؟ إلا بحكمة، إلا بحكمة. فشوف لما يثبت المؤمن على إيمانه في وجه هذه الصعوبات، أليس هذه من العبادات التي يحبها الله عز وجل؟ لما يكون هناك جهاد لهؤلاء الكفار، لما يكون هناك اعتزاز للإنسان بدينه وإيمانه وإسلامه على رغم طغيان الكفار، لما يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويدعوهم إلى الله عز وجل، لما يثبت في وجه هذه المحن. كل هذه عبادات لحكم كثيرة لاتخاذ الشهداء، ليظهر الصادق في دعواه الإيمان من الكاذب. ما هو ما يظهرش صادق الإيمان إلا في وقت الإيه؟ في وقت المحن، في وقت الشدائد يظهر الصادق، صادق الإيمان من الكاذب. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فلحكم عظيمة، لكنهم لا يخرجون عن مشيئة الله، هم في قبضة الله عز وجل، لا يفعلون شيئا مرغما عن الله أبدا. فالله عز وجل سبحانه وتعالى حكيم بما يقدر في كونه سبحانه وتعالى. وقول الله تبارك وتعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. طيب في الآية: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ركزوا، دي إرادة كونية ولا إرادة شرعية؟ ولو شاء الله، يعني ركز كده، إيه؟ الإرادة الشرعية متعلقة بما يحبه الله، الكونية بما يحبه وبما لا يحبه، بما أراد الله وجوده. فهنا ولو شاء الله ما اقتتلوا، كونية صح، وإلي أكدنا أنها كونية لفظ إيه؟ المشيئة، لأن هنا المشيئة ما تكونش إلا إيه؟ إذا مرادفة للكونية. طيب: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. إرادة هنا إيه؟ كونية ولا شرعية؟ فكروا. ما الشرعية اللي بقى هنا الكلام على ايه؟ احلت لكم، الكلام على الحلال والحرام، الكلام على الشرع، على ما يحبه الله عز وجل. فايه اراد ايه؟ اراد الشرعية. طيب في قول الله تبارك وتعالى: والله يريد ان يتوب عليكم، شرعية ولا كونية؟ شرعية. التوبة يحبها الله ولا لا يحبها؟ يحبها. ايه اراد ايه؟ شرعية. يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، شرعية ولا كونية؟ شرعية. صحيح، لأن يريد الله أن يتوب، يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فهذا إيه؟ متعلق بما يحبه الله عز وجل ويرضاه الله تبارك وتعالى، هي إرادة شرعية. لا ما شاء الله تبارك الله، يعني ما شاء الله تبارك الله، شفت بقول ما شاء الله تبارك الله. لا إن شاء الله مش هتنسى. في قول الله تبارك وتعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. تدل الآية على أن كل من الهداية والضلال بخلق الله تبارك وتعالى، ومن يرد الله هدايته أي إلهامه وتوفيقه يشرح صدره للإسلام بأن يقذف في قلبه نورا فيتسع له وينبسط، ومن يرد إضلاله وخذلانه يجعل صدره في غاية الضيق والحرج فلا ينفذ إليه نور الإيمان. وشبه ذلك بمن يصعد في السماء، اللي هو ايه؟ الانسان لما يطلع، كل ما صعد الانسان كل ما قلت نسبة الايه؟ الاكسجين، فصدره يبقى ايه؟ ضيق حرج مش قادر. فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، يوفقه الى الهداية، يوفقه الى اصحاب الخير واصحاب السنة يحملونه عليها، يقذف نور الايمان في قلبه فيؤمن. ومن يرد أن يضله أجعل صدره ضيقا حرزا كأنما صعد في السماء. ما يطيقش يسمع كلام الإيمان، ما يطيقش يسمع القرآن، ما يطيقش يسمع الحق، لا يطيق ذلك والعياذ بالله. طيب دي إرادة كونية ولا شرعية؟ كونية. نعم. بعد أن تكلم جرسم عن صفة الإرادة المشيئة، أتبع ذلك بصفة المحبة، فذكر الآيات التي الواردة في صفة المحبة. وهنا ترتيب شيخ الإسلام فيه دقة وروعة، إن جاب آيات آيات الإرادة والمشيئة الأول ثم أتبعها بإيه؟ بالمحبة، لأن المحبة تابعة لإرادة الله الشرعية، مش كده؟ المحبة تابعة لإرادة الله الشرعية. فصفة المحبة صفة لله عز وجل على ما يليق به سبحانه وتعالى، فهو يحب المؤمنين ويحب الإيمان ويحب الطاعة ويحب المطيعين سبحانه وتعالى، صفة تليق بالله عز وجل لا تقتضي نقصا ولا تشبيها، لا نقصا ولا تشبيها، يعني حب الله ليس ايه كحبنا، الحب بتاعنا على قدنا زينا، اما حب الله عز وجل فيليق بالله عز وجل، صفة تليق بجلاله وكماله تبارك الله، تليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. لما قلنا لا تقتضي نقصا ولا تشبيها، ان البعض نفى صفة المحبة واحتجوا بأدلة عقلية غريبة، قال يعني ان ايه، فما فيه حب يبقى فيه ميل الى المحبوب، والميل الى المحبوب قد يقتضي وقد لا، ويقتضي هذا الضعف. اذا انا بتكلم عن مين؟ انت تتكلم عن من؟ تتكلم عن صفة الله، فلا بد ان تليق بالله تبارك وتعالى، زي ما اي صفة اخرى تليق بالله، لا تقتضي ابدا نقصا ولا الكلام ده، الميل المحبوب والضعف الكلام ده عندنا احنا عند البشر، فلا يقاس الله لا يقاس الله بخلقه، زي ما قلنا في اول كلام شيخ الاسلام تيميه، ولا يقاس بخلقه، فما يجيش الانسان يطبق الصفه بتاعته على صفات الله عز وجل ابدا. الفارق بين صفات الله وصفات الخلق كالفارق بين ايه، بين الخالق والمخلوق سبحانه وتعالى، بين الخالق سبحانه وتعالى وبين المخلوق. فلا تقتضي ابدا نقصا ولا تشبيها، انما تليق بجلاله وكماله كبقيه الصفات. فذكر شيخ الإسلام الآيات الدالة على هذه الصفة، قوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، اللي أول الصفة دي وما أثبتوهاش، قالوا يحب المحسنين يعني أراد إكرامهم، يحبهم يعني يريد إكرامهم، هو الحب يعني إرادة الإكرام، يعني لما يقول أنا بحبك يعني أنا أريد أن أكرمك، لا، الحب حاجة والإرادة حاجة، مش كده؟ يعني كلمة الحب في اللغة فيما نعرفه ونفهمه غير الإرادة، مش كده ولا لا؟ الحب حاجة والإرادة حاجة، مش كده؟ فإرادة الله إكرام المحسنين مثلا، هذا العلماء يقولوا إيه؟ هذا مقتضى الصفة، لازم الصفة. يعني إذا أحب الله عز وجل المحسنين أكرمهم تبارك وتعالى بفضله وكرمه ورحمته سبحانه وتعالى. فيبقى إرادة الإحسان أو إرادة الإكرام ده أمر، المحبة إيه؟ أمر آخر. الإرادة صفة والمحبة إيه؟ صفة أخرى. وكلمة يحب إننا نفهمها ولا ما نفهمهاش؟ عارفينها ولا مش عارفين؟ يحب عارفينها فاهمينها، بس في صفة الله على المعنى الإيه؟ على المعنى اللائق بالله تبارك وتعالى. لكن الإرادة لما نقول يريد الله، يريد الله حاجة ويحب الله حاجة، مش كده؟ في فرق ما بين الصفتين. يريد الله ده الكلام على صفة الإرادة والمشيئة اللي كانت اللي كلمنا عليها قبل ذلك. أما الحب فالله عز وجل يحب المؤمنين، يحب المحسنين. فقال الله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، نص واضح صريح إن الله يحب المحسنين. وقال وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وقوله تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. وقال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقوله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقوله تعالى وهو الغفور الودود. هنا يثبت صفة المحبة. وأهل السنة والجماعة يثبتون الصفة ولازم الصفة، يثبتون الصفة ولازم الصفة، يعني يثبتون صفة المحبة على الوجه اللائق بالله عز وجل، ويثبتون لازم هذه الصفة وهي إرادته سبحانه وتعالى إكرام من يحبه. فدي إرادة إكرام من يحبه تعالى دي لازم الإيه؟ لازم الصفة، مش الصفة ذاتها. نوضح أكثر في المسألة دي، في مسألة إثبات الصفة ولازم الصفة. يعني أهل السنة، أهل السنة يثبتون لله عز وجل صفة البصر مش كده، والعين على مسألة إن شاء الله تفصيله، ويثبتون لازم هذه الصفة وهي الرعاية، يعني تجري بأعيننا، إثبات صفة الإيه؟ العين لله على ما يليق به سبحانه وتعالى، مش إيه؟ مش عين كعيننا أبدا، تعالى الله عن ذلك، ولا نقدر نجد أن نوجد لها إيه؟ كيفية، لا يمكن، تليق بالله عز وجل، ولازم هذه الصفة تجري بأعيننا، لازم ذلك إيه؟ الحفظ والإيه؟ والرعاية، فهي تجري تجري بأعيننا، قولها تجري بأعيننا إثبات صفة العين، وإثبات لازم ذلك أنه يحفظها ويرعاها ويكلأها. واضح كده المسألة الصفة ولازم الصفة. أيضا صفة صفة المحبة وردت، يعني شوف في الآيات واضحة جدا، إن الله يحب المحسنين، يحب المتقين، يحبهم ويحبون، آيات في غاية الوضوح، في غاية الوضوح. لذلك الإنسان لما صدره يبقى سليم من الشبهات التشبيه والتعطيل وغيرها، يقبل الآيات بمعناها الصحيح بدون أدنى مشكلة. يعني تذكرون لما ضربت لكم المثل بالفارق ما بين الصحابي وما بين اليهودي، لما نزل قول الله تبارك وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ الصحابي قال ايه؟ الله يطلب منا القرض حائطي صدقة لله، البستان بتاعي صدقة لله، ما عادش يفكر فيها يقرض ويقترض ومحتاج وفقير زي اليهودي، ما فهمها، لا فهمها على قلبه ايه؟ سليم، ففهم ان من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، لا تقتضي ان ربنا فقير ولا تقتضي ان ربنا محتاج غيره، انما الله عز وجل غني بذاته سبحانه وتعالى، ففهم ايه؟ ان الله عز وجل يريد منا ان نتصدق، يريد منا ان نبذل له، يريد منا أن نبذل إخلاصا لله تعالى، فتصدق بالحائط بالبستان. اليهودي لأنه قلبه إيه؟ ليس بنظيف، فقال إن الله فقير وإيه؟ ونحن أغنياء والعياذ بالله. فلما القلب يكون سليم، والله يحب المحسنين، سلام انتهى، الله عز وجل يحب المحسنين صفة تليق بالله عز وجل، لا كصفتنا ولا كصفات أحد من الخلق ولا تشبه صفات المخلوقات، والقلب يبقى سليم، وتدخل المسألة أنت يعني إثبات الصفات قلنا ليه أثر عظيم جدا في القلب، حين تعلم أن الله يحب المحسنين، إيه أثر ذلك في قلبك؟ في قلبك نفسك تكون المحسنين، ليه؟ عشان ربنا يحبك. شفت المعنى رائع ازاي؟ شفت اثبات الصفة لأثر عظيم جدا في القلب ازاي؟ ولذلك انت تجتهد في ان تكون من المحسنين، الله يحب المتقين، فاول واحد يقول لك اتق الله تقف، تجتهد ان تتقي الله، ليه؟ لان الله يحب المتقين. ولما تأتي كده في صفات المؤمنين يحبهم ويحبونه، فأنت تبحث عن صفات المؤمنين الذين يحبهم الله من أجل أن تكون فيك، من أجل أن تفعلها، من أجل أن يحبك الله، ده أعظم أمان الإنسان أن يحبه الله تبارك وتعالى. يا ده من هذا الذي لا يريد ذلك؟ ده أسمى أمان المؤمنين أن يحبهم الله ويرضى عنهم تبارك وتعالى. في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الله عبدا قال لجبريل: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، فيقول جبريل لأهل السماء: إن ربكم يحب فلانا فأحبوه، قال: فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. ربنا يحب إنسان ينادي على جبريل أن يحب فلان فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماوات أن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماوات، ثم يوضع له القبول في الأرض. سبحان الله، لأن ربنا إيه؟ بيحبه. ان ربنا يحبه. تخيل انسان يحبه الله ويحبه اهل السماء. انا اضرب لكم مثال عشان تفهم المعنى الذي في النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان الكفار يعادونه ويحاربونه ويؤذونه مش كده، ومع ذلك يقدرونه صح، يعني بيحاربوه ويقفوا في وجهه ويجتهدوا ان يوصلوا الاذى له ولكنهم ايه يقدروه. لما النبي عليه الصلاة والسلام هاجر يعني جعل الله عز وجل تعظيم النبي حتى في قلوب الكفار. لما النبي هاجر الى المدينة ترك سيدنا علي رضي الله عنه في مكة ليه؟ ها ليه؟ عشان يرد ليه الودائع التي كانت عنده. الودائع دي كانت مين؟ كانت الكفار. ده مين الكفار ده اللي تحاربوه؟ يعني يحاربونه ويأتمنونه لانه يعلمون انه لا يخون، بيحاربوه ويأتمنوه. يعني هم مش مؤمنين بعض، منهم بعض مش مؤمنين بعض، ويضعوا مالهم وودائعهم عند النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو المعنى. خدتوا معنا سيدنا صهيب رضي الله تبارك وتعالى عنه في لما أراد أن يهاجر وتابعه الكفار، قالهم في الآخر أننا لو يعني ذكرت لكم المكان اللي فيه مالي تتركوني؟ قالوا نعم. فذكر لهم المكان الذي فيه المال، قال لهم المال في المكان الفلان. قالوا له استنى هنوقف ناس معاك لما نروح نشوف الفلوس الأول ونجيبها، ولا ما انت بتضمنش؟ خد بالك ده مين الكفار اللي هو ايه اللي هم وراه بيحاربوه، عايزينه يريدونه ومش عايزين يتركوه، وهو مهاجر وهو مؤمن وهم كفار. لكن ايه راحوا على طول مباشرة المال لانهم واثقين فيه، عارفين هو ايه صادق ما يكذبش ما يخونش. شوف التقديس، رجعوا على طول للمال. طبعا مشهورة قصة سيدنا صهيب رضي الله عنه لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام ربح البيع ايه ابا يحيى. العكس بقى، واذا ابغض الله فلانا نادى جبريل اني ابغض فلانا فابغضه، فيبغضه جبريل. ثم ينادي جبريل في اهل السماوات ان الله يبغض فلانا فابغضه، فيبغضه اهل السماء ثم توضع له البغضاء في الارض. يا على هذا الانسان، سن المؤمن مطيع. يعني تقول كده الفلان ده اول ما تشوفه الواحد ينبسط يستبشر، اول ما تشوف غير تحس ان انت مستريح. هناك من الناس من اذا رايته ذكرت الله، لما تشوفه تستريح تنبسط، يوضع له الايه القبول في الارض. الإمام ابن القيم عليه رحمة الله ذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ان هو كان لما يشتد عليهم الامر امر السجن وغير لما كانوا مسجونين، فكانوا يقولوا ايه فما هو الا ان نذهب الى شيخ الإسلام، فما هو الا ان نراه ونسمع كلامه فيذهب الله عز وجل عنا ما نحن فيه. تعبانين بقى من ضيق السجن وما في السجن وغير ذلك، يروح مجرد ما يعودوا بس قدامه ويسمعوا كلامه يذهب الله عز وجل ما في قلوبه. وتلاقي فلان ده يقول لك فلان ده تشوفه يا اخي يسد النفس، اول ما تشوفه سريح. لذلك انت لما تجد الكفار فيهم هذه الصفات بقى، يعني مش ممكن ساحر، يعني ممكن تيجي تكلم واحد اه يقول لك ده انا مثلا نصراني ولا يهودي، تروح عامل ايه سلام قولا من رب الرحيم كده على طول خلاص بقى بكلمه كويس. اول ما تعرف ما يوضع له الايه البغضاء في الارض. في قول الله تبارك وتعالى واحسنوا ان الله يحب المحسنين، هنا واحسنوا امر الله عز وجل بالاحسان، وهنا الاحسان العام في كل شيء. وأحسنوا ده امر عام بالإحسان في كل شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. شوف عظمة الإسلام، دين الله عز وجل خير كله، خير كله، فكتب الإحسان حتى على كل شيء، حتى في إيه؟ ونحن نذبح الحيوان رغم أنه إيه؟ هيتذبح، هيموت، هنذبحه خلاص، هنذبحه عشان نأكله، عشان يأكله الناس، لكن ومع ذلك لابد أن يكون الإحسان حتى في إيه؟ في الذبح. يعني لا تري الحيوان السكين، ما توريهالوش انك بتعذبه لما ايه، لما يشوف السكين ما توريهالوش. وليحد احدكم شفرته، وتحد الشفره بعيد عن الايه، الحيوان مش تيجي قدامه تقعد تعمل لك كده قدامه، ده تعذيب له. وليرح ذبيحته على طول، لذلك ايه، لابد الذبح مش اي حد يذبح، في شروط. وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته، حتى الحيوان وهو يذبح. فالله عز وجل يريد الإحسان إليه بألا يعذب وهو يذبح. هذا من عظم الدين الله عز وجل، يعني الإحسان في كل شيء. يعني لا توجد أمة من الأمم، أمة من الأمم، ولا شعب من الشعوب، ولا حضارة من الحضارات فيها أخلاق للحرب إلا أمة الإسلام، إلا الإسلام. الحرب عندنا لها أخلاق، لا نقتل امرأة ولا صبي ولا شيخا كبير إذا كان هؤلاء لا يحاربون، ولا راهبا في صومعة، ولا من لا يقاتل. أخلاق للحرب، لا نمثل بالجثث المقتولة، رغم أنه كانوا بيحاربون، ده كانوا بيصدوا عن سبيل الله، ده ماتوا كفار، مع ذلك لا يمثل بالجثث، بالجثث. أخلاق، إحسان في كل شيء، إن الله كتب الإحسان. هذا من عظم الدين الله عز وجل. لذلك فعلا والله الإنسان يفتخر أعظم الفخر وأعلاه بأنه مسلم، فعلا أن الله عز وجل امتن علينا بالإسلام. بدون الله عز وجل هات لي أي حضارة أو ملة أو قانون أو غيره يحترم هذه المبادئ ويضع لجنوده أخلاقا في الحرب كأخلاق المسلمين. أنت شوف أي، شوف الحروب الصليبية، شوف الكفار عملوا إيه فينا، وشوف التتار والفرس وغيرهم، لكن شوف أخلاق المسلمين حتى في الحرب. لأن المسلمون حينما يحاربون يجاهدون في سبيل الله لا يريدون القتل، من ذلك الكفار بيقولوا عنا احنا متعطشين للدماء، لا نريد القتل، مش الحرب للحرب، إنما نريد أن يترك للناس حرية الإيمان، حرية اختيار الدين، عشان هؤلاء الكفار الجاثمين على قلوب الناس يجبرونهم على الكفر. فرعون عمال بيجبر الناس ويمنع الناس من الهدى، ويمنع وصول الناس الى الهدى، فرعون والنمرود وغيرهم من هؤلاء الكفار. فالإسلام لا يحارب، ليست غية عنده الحرب، مش ايه يعني، مش مش يعني مش فكاهة الحرب عنه، انما يريد الحرب والجهاد لأشياء عظيمة جدا حتى يزيد رؤوس الكفرة التي تجبر الناس على الكفر. الإسلام يحارب ثم إذا حكم ترك الناس حرية الدين، لا إكراه في الدين، بس إيه؟ يوصل الهدى للناس، يعرف الناس بالدين بالهدى بالحق بالخير، ثم بعد ذلك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. معروف طبعا القصة المشهورة اللي كانت أيام عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله، لما أهل سمرقند بعثوا إلى عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله ان قتيبة بن مسلم رحمه الله لما دخل بلدهم لم ينذرهم ثلاث، يعني المفروض ان كل يعني قبل ما نحارب نعرض عليهم ثلاث امور، اما ان تسلموا فان ابيتم الاسلام فادفعوا الجزية، فان ابيتم فالايه فالقتال. فقتيبة المدينة كانت محصنة تحصين شديد، فاراد ان يباغتها وفعل ودخل المسلمون، وبعث يعني اهل سمرقند الى عمر بن عبد العزيز، فذهب فرح عمر بن عبد العزيز كتب على ظهر الورقة الى قاضي البلد انه يقضي في هذا الامر. فالرجل طبعا رسول اهل سمرقند بص ورقة، يعني ورقة كتب على ظهرها هتعمل ايه، قال فسقط في ايديه، قال خلاص يعني ما انطقناش، يعني كتب لنا ورقة يقول للقاضي، طب ده القاضي ده ايه، كان القاضي ايه مسلم، ده القاضي اللي هيحكم في المسألة مسلم، يعني معقول القاضي المسلم هينصف هؤلاء؟ لكن قال لك نوديها يمكن. فبعث إليه فكان قتيبة مات رحمه الله. فجاء بقائد المسلمين: أنتم لم تنذروهم؟ قال: نعم، كانت المدينة محصنة. اعتذر له ليه ما عملش كده؟ فأمر القاضي المسلم، القاضي المسلم أن تخرج جيوش المسلمين خارج البلد وينذرونهم ويمهلونهم، فإذا أبوا فالقتال. أن أهل سمرقند لم يروا عبدا مثل هذا، لم يروا مثل هذا أبدا. ده بعد ما دخلوا البلد وقعدوا فيها وأسلم عدد كبير من الناس، والقاضي بورقة من أمير المؤمنين يخرج جيوش الإسلام، جيوش المسلمين منها، لأنهم ما نفذوش كلام النبي صلى الله عليه وسلم بيخرج. فأسلم أهل سمرقند لم يروا مثل هذا. في حاجة يعني من هذه الروعة، ان كان سيدنا علي رضي الله عنه سقط منه درع، تعرفين الدرع اللي كان زمان في الحرب، فخذوا يهودي، فلما وجده سيدنا علي معه شكاه ان الدرع تعب، فاشتكوا الى القاضي. خلباء وسيدنا علي امير المؤمنين، خلباء اكبر رأس في المسلمين كلها، مش في بلد، مش في المدينة المنورة ولا في السعودية، ده في ايه، في المسلمين كلهم، في المسلمين كلهم. كان المسلمين في أيام سيدنا علي القوة العظمى في العالم. في الوقت ده خلباء يقف أمام القاضي أمير المؤمنين، فقال: أمير من حجتك؟ قال: درعي. من يشهد لك؟ قال: ابن الحسن. من الحسن؟ سيد شباب أهل الجنة، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش أي حد. قال: يا أمير المؤمنين، أنت تعلم أني لا أجيز شهادة الولد لوالده، هتشاهد تاني. قال: ليس عندي شيء. تخيل بقى، شوف الروعة، هو ده الدين، هو ده اسلامنا، فن ديننا. فاليهودي: ما تقول يا يهودي؟ شوف بقى اليهودي، قال: الدرع درعي وامير المؤمنين ليس بكاذب. خب يهودي بتاعتي، بس برضو ادامه، ما اقدرش اكدمه. فحكم القاضي بالدرع لليهودي. سيدنا علي ما عندوش ايه؟ عندوش شيء. هل سيدنا علي كذب؟ لا. هل القاضي يشك ولو لحظة ان سيدنا علي ممكن يكذب؟ لا يمكن، لا يشك في ذلك. لكن المسألة تحتاج الى قضاء، لابد فيه من بينة وشهود، قضاء. فسيدنا علي ما كذبش، خلاص. فأسلم اليهودي، أسلم اليهودي، لم يرى عبد مثل هذا، أكبر رأس في العالم الإسلامي كله واقف قدام القاضي، ومعاه شاهد مين؟ الحسن. ومع ذلك كله: أنا لو جيش هذا الولد لوالد، هات غيره، ما فيش غيره يحكم لليهودي. دين الله عز وجل، دين الله عز وجل، دين الله هو دين الله فعلا. ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد صلى الله عليه وسلم لنبي. فعلا الله مما يستخدم الإنسان ويرفع رأسه عاليا تصل تناطح السماوات أنه مسلم، وأن الله عز وجل كرمه بهذا الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ارتضاه الله عز وجل لنا. قال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وطبعا درجة الإحسان اللي هي إيه؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإن أراك، درجة الإيه؟ المراقبة، أن تراقب الله عز وجل في كل قول وفي كل فعل. وقوله: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. أقسطوا يعني اعدلوا، القسط هو العدل. إن الله يحب المقسطين. وقوله: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. يعني إذا كان بينكم وبين أحد عهد كهؤلاء الذين عاهدتموهم عند المسجد الحرام، فاستقيموا لهم على عهدهم مدة استقامتهم لكم. ثم علل ذلك الأمر بقوله: إن الله يحب المتقين، أي يحب الذين يتقون الله في كل شيء، ومنه عدم نقض العهود. إن الله يحب ألا تنقض العهود. نشوف هذا عهد إيه؟ مع الكفار، لكن إيه؟ يحترم. فما استقاموا لكم فاستقيموا، طبعا هم مستقيمين على العهد ونفذوا شروطه لا ينقضوا، فكذلك المسلم لا ينقضه. إن الله يحب المتقين، يحب الذين يتقون الله في كل شيء، ومن ذلك عدم نقض العهود. قول الله تبارك وتعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. عشان الوقت طال نكمل إن شاء الله الكلام على بقية الآيات في سورة المحبة المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.